خمس إذاعة تقدم غواص في بحر اللغة، إعداد وتقديم دكتورة سميرة شرف. أعزائي عزيزاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في بحر اللغة العربية. اليوم أود أن أتكلم عن بعض الألفاظ التي يوجد فروق طفيفة في تشكيلها لكن معناها مختلف، وبعض الألفاظ التي يعني تحمل معاني مقتربة لكنها قد يجهلها الكثيرون أو لا يعرفون معناها. فعندنا كلمة الفلك والفلك. الفلك هو مدار النجوم في السماء، والفلك هو السفينة التي تسير في ماء البحر، ومنها جاءت كلمة الفلوكة بمعنى المركب الصغير التي يستعملها عامة الناس. كمان يوجد عندنا كلمة الروح والروح. الروح هذه يستعملها المثقفون عندما يتقعرون في الكلام ويقصدون بها الروح، ولكن المعنى مختلف تماما. الروح هي السر التي وضعها الله سبحانه وتعالى في أجسامنا، أما الروح فهو طيب الريح أو نسيم الريح، أي أن الروح تعني رائحة تشم، والروح معروفة وهي ما يجعل في جسدنا الحياة. كمان هناك لفظة قد يسمعها البعض ولا يعرف معناها، لفظة السبط، ولا نعرف الفرق بينها وبين لفظ الحفيد. السبط هو ابن الإبنة، فالحسين والحسن رضي الله عنهما هما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. أما الحفيد فهو ابن الإبن الذي يحمل لقب العائلة، أي أن يكون للإنسان أحفاد أو أصباط أو أحفاد وأصباط حسب ما يرزقه الله من أبناء وبنات ومن جيل ثاني بعده. أتكلم أيضا عن لفظ الحمى والحماة. هو في اللغة العربية الحمو، وهو من الأسماء الخمسة، يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، لكني ألاحظ أن شباب هذا الجيل لا يستعمل كلمة حماي أو حماتي، وكأنها لفظة قبيحة يستنكرها أو يشعر بالدونية وهو يقولها، فيقول أبو المدام أو والد المدام استنكارا منه. ولكننا والحمد لله في اللغة العربية توجد لدينا مرادفات كثيرة في اللغة، وكل مرادفة لها معنى مختلف عن الآخر، وهذا ما سنوضحه في الحلقة التي أتكلم فيها عن أوقات اليوم ابتداء من السحر حتى العشية إن شاء الله. كلمة واحدة بس يعني أريد أن أشير إليها، كلمة دخلة. قد يستنكف المثقفين استعمالها عندما يكتبون موضوعا اعتقادا بدونيتها أو بساطتها أو أنها ليست عربية فصيحة. كلمة دخل عربية فصيحة، وهي والدخول عكس الخروج. وأيضا ما يستعملونه من ولج ودلف فصيحة، قد أكثر المترجمون من استعمالها، لكن معظم العامة أو معظم المتعلمين قد لا يدرون معناها، فمن الأسهل علينا أن نستعمل الكلمة الدارجة التي من أصل فصيح وهي كلمة دخلة. أود أن أعود لكلمة صك التي تحدثت عنها في المرة السابقة. صك بمعنى ضربة، ومنه قوله تعالى وسكت وجهها وقالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز، فالصك هو الضرب، ومنها سك العملة أي ضرب عملة جديدة، ومنها سك الباب أي أغلقه، فهو الإغلاق، ويأتي أيضا من أن إحدى ضلفتي الباب تضرب في الأخرى عندما يغلق الباب. إلى هنا أكتفي بهذا القدر، أشكركم لحسن الاستماع وأراكم في مرة قادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.